لذلك أنا ألح ختاما على أمرين اثنين. إذا كان كما نرجو الأخ عبد الرحمن عند حسن ظننا فعليه أن يعلن خطأ اتهام أخونا أبو مالك بأنه ينكر الجهاد في سبيل الله، هذا ما يحتاج إلى لقاء ولا إلى مناقشة، يحتاج أنا أقولها صراحة، هل المسلمون اليوم الذين يجمعون على فرضية الجهاد في سبيل الله هل هم مستعدون للجهاد في سبيل الله أم لا؟ هذا موضوع بحث. أما بحث هل الجهاد في سبيل الله فرض؟ من شك في ذلك؟ لا شك أنه كافر، خاصة فيما يصيب المسلمين في كل يوم مصيبة جديدة وجديدة، هذا ما يحتاج إلى بحث. لكن هل المسلمون اليوم عندهم من الاستعداد المعنوي والاستعداد المادي ليجاهدوا في سبيل الله؟ هذا موضع بحث وهذا مهم جدا، فلا بد من اللقاء لمثل هذه المناقشة ولغيرها أيضا. أما تهمة زل بها القلم هذا ما يحتاج إلى لقاء، ولذلك فيكون الخطوة الأولى لإزالة الخلاف الذي شكى منه كل غيور على دينه وعلى إسلامه ما يتطلب التوقف حتى يحصل اللقاء، لأن هذه القضية قضية أن الجهاد فرض عين في سبيل الله، أمر كما يقال لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطق كبشان. وإذا أصر مصر ما على اتهام شخص بما ليس فيه فهذا لا يرجع من وراء اللقاء خير إطلاقا، بل على العكس من ذلك سيشتد الخلاف ويشتد ويصل إلى ما لا تحمل أخبار. وعلى العكس من ذلك إذا اعتذر المخطئ وقال أنا أخطأت وأتوب إلى الله عز وجل عما اتهمت به، أخي ليس المسلم فقط بل أخي المسلم السلفي الذي ألتقي معه ويلتقي معي في دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. هذا الاعتراف هو أول خط للتفاهم والتلاقي. هذا جوابي عما لطفي، وأرجو الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه الناس من الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.